الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصف الله تعالى المتقين بالإيمان بالغيب، قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول صفة، الذين يؤمنون بالغيب. والغيب كل ما أخبر به مما هو غائب غير مشاهد، وإذا كان المخبر به ممن يجب تصديقه فإن المخبر يجزم بصحة ذلك الخبر ويتحقق صحته، وبذلك تظهر عليه آثار ذلك الإيمان. وقد دخل في الإيمان بالغيب أركان الإيمان الستة، فإنها كلها إيمان بالغيب. فإن الإيمان بالله تعالى إيمان بوجوده، وإيمان بما أخبر عن نفسه من الأسماء والصفات، وإيمان بأفعاله وبعقوباته وما أحل به أحله بمن عصاه، وإيمان بوعده ووعيده، وإيمان بثوابه وعقابه. كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. كذلك من الإيمان بالغيب الإيمان بملائكة الله، وذلك لأنه أخبر عنهم ونحن ما رأيناهم، فوصفوا في القرآن ووصفوا في الأحاديث بصفات قد يستغربها الذي يسمعها، ولكن إذا تحقق أن الذي أخبر بها هو الله تعالى ورسوله الصادق الأمين صدق بذلك، وإن لم يدركه العقل، وإن استبعد ذلك من استبعده. فهذا من حقيقة الإيمان. وقد حدث قوم لا يصدقون إلا بما يدركونه بحواسهم، وكل ما لم يروه فإنهم لا يصدقون بوجوده أو لم يسمعوه أو لم يمسوه. طائفة من الفلاسفة يقال لهم السمنية، ذكرهم الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المطبوعة التي اسمها الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وذلك لأنه لما تكلم على الجهم الذي هو أول من اشتهر بهذا المذهب الذي هو مذهب التعطيل، ذكر أنه لقي قوما من السمنية، ولما لقوه أخذوا يسألونه عن عقيدته، فقال له قال لهم: أنا عبد لله، أنا أعبد الله، ربي الله. فقالوا له: هل رأيت ربك بعينيك؟ فقال: لا. فقالوا له: هل سمعت كلامه بأذنيك؟ قال: لا. فقالوا: هل مسسته بيديك؟ فقال: لا. فقالوا: هل طعمته؟ هل شممته؟ فقال: لا. فقالوا: إذن هو معدوم. فأوقعوه في الشك والحيرة. ثم بقي نحو 40 يوما لا يصلي شاكا في عقيدته. ثم إنه قال لرئيس السمنية: هل لك روح يحيا بها جسدك؟ قال: نعم. فقال: هذه الروح هل رأيتها؟ هل سمعتها؟ هل مسستها؟ هل طعمتها؟ هل شممتها؟ فقال: لا. فقال: فكيف تقر بأن لك روح؟ فعند ذلك تفكر هؤلاء السمنية هي أنه يمكن أن يكون واجب الوجود موجودا وإن لم تدركه الحواس. فعند ذلك اصطلحوا معه على هذه الصفة التي اصطلحوا عليها، وهو اصطلاحهم على أن الله تعالى موجود ولكن ليس وجوده كوجود المخلوقين. فأنكروا بعد ذلك جميعا أن يكون فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، وقالوا إنه إذا كان كذلك فإنه يكون شبيها بالمخلوقات. ثم بعد ذلك بالغوا لإنكار هذه الصفات. فهذا معتقد هؤلاء الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات. يوجد آخرون ينكرون الحسيات المحسوسات التي يشاهدونها، ينكرونها، ولكن إنكارهم على وجه العناد، معاندين عنادا ظاهرا في إنكار هذه المحسوسات وهذه الموجودات، بحيث أن أحدهم يشاهد ولده ويقول: يمكن أن هذا ولدي، ويمكن أنه ليس ولدي، يمكن أن يكون هذا أبي أو غير أبي، يمكن أن هذا إنسان، ويمكن أنه ثور أو أنه بعير. لا أجزم بأن هذا الذي أمامي إنسان. يمكن أنه أني موجود أو غير موجود حتى يشك في وجود نفسه. فمثل هؤلاء الذين ينكرون المحسوسات لا حيلة في إقناعهم إلا أن يضربوا ويقال: هل هذا حقيقة؟ هل هذا الضرب حقيقة أم ليس بحقيقة؟ فلا بد أن يعترفوا بعد ذلك ويقروا بأنه مؤلم وأنه ضرب. نقول إن هؤلاء لا يؤمنون بالغيب، بل ولا يؤمنون بالمشاهد. فأهل الإيمان الصحيح وأهل الاعتقاد السليم هم الذين يقرون بما أخبر به الرب تعالى، يعترفون حقيقة بما أخبروا به من الأمور الغيبية وإن لم تدركه حواسهم. يوجد أيضا في هذه الأزمنة من ينكرون وجود الجن ووجود الشياطين، ويقولون لو كانوا موجودين لرأيناهم بالمجهر، هذا المجهر الذي يجعل الذرة كالقبة، لماذا لم يتصور فيه هؤلاء الجن؟ أين هم؟ لماذا لا نراهم؟ ولماذا لا نرى الشيطان؟ كيف يكون موجودا وكيف يكون معنا وكيف يكون الملائكة معنا على يمين على عن يمين الإنسان وعن شماله، ومع ذلك لا نحس بهم ولا نراهم؟ فيكذبون بالملائكة وبالجن وبالشياطين لأنهم في زعمهم ما رأوهم ولا أدركوهم بحواسهم. ولا شك أن هذا تكذيب لخبر الله. الله تعالى أخبر وهو سبحانه الصادق في خبره، فلا بد أن يصدق ما أخبر به من هذه الأمور الغيبية وإن لم تدركها الحواس، وإن خفيت على الحواس أو على المعلومات الظاهرة. وذلك لأن الله تعالى خلق الأرواح وخلق الأجساد وجعل كلا له نوع وله إدراك، وخلقه لهذه الأرواح دليل على كمال قدرته أنه قادر على كل شيء. هذه الأرواح لا نشاهدها ومع ذلك نصدق بوجودها، فنصدق بأن الإنسان مركب من جسد وروح، وأن هذه الروح هي التي تعمر هذا الجسد، وبها يكون متحركا، وبنزعها يكون هامدا. يقال في الميت خرجت روحه، بقي جسده ليس به حركة. روحه عندما خرجت هل رأيناها؟ نتحقق أنها خرجت عند موته، ولكن لا ندركها، هي من عالم الغيب. وكذلك نصدق بجنسها، فنقول إن الجن أرواح ليس لهم أجساد، ومع ذلك فإنهم يموتون. الروح التي هي هذا المتحرك الذي هو الجان، يمكن أنه له جسد يناسبه وإن كنا لا نراه، ثم إذا قدر الله تعالى عليه الموت مات. يشاهد أن الجني يموت، فلا بد أن يكون هناك ما يموت به، أن هناك شيء يخرج منه حتى يكتب مع الأموات. وكذلك أيضا لا بد أن الشياطين يموتون وأن الملائكة يموتون. ورد في الحديث في الدعاء المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الجن أرواح خفيفة لا ندركها، وكذلك الشياطين أرواح خفيفة لا نبصرها، وكذلك الملائكة أرواح خفية لا نبصرها، نتحقق وجودها وإن كنا لا نراها بالأعين، وقد لا نحس بها. يقول الله تعالى عن الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يراكم هو وقبيله، قبيله يعني من هو من جنسه كالملائكة والجن، من حيث لا ترونهم. نعم، لا تدركهم أبصارنا، بل تخرقهم أبصارنا، كما أن أبصارنا لا تبصر الأرواح عندما تخرج روح الميت، تخرج روحه ولا نراها، كما ورد في حديث قبض الروح. يقول في الحديث المشهور أن الميت إذا أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في كفه طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط. فدل على أنها تخرج وأنها شيء محسوس، وأن ملك الموت يقبضها، وأن الملائكة يأخذونها، وأنهم يجعلونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط، ونحن لا نراهم لأننا من جنس وهي من جنس. الإنسان جسد وروح، فالروح غير جنس ذلك الجسد. كذلك بقية المخلوقات التي لها أرواح ولها أجساد، منها ما هو كبير كالفيل ونحوه، ومنها ما هو صغير كالذرة والبعوضة، الكل لها جسد وروح. يعني هذه الذرة لها روح تناسبها، إذا ماتت خرجت تلك الروح ولو كانت صغيرة تناسبها. نعتقد أن هذه الأرواح أي إذا خرجت من الإنسان أنها لا تفنى، بل إنها باقية، وموتها هو مفارقتها لهذا الجسد. إذا خرجت من هذا الجسد صدق عليها أنها ماتت، فقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، يدخل في ذلك الأرواح والأجساد. فموت الروح مفارقتها لذلك الجسد، ولذلك يقول لها ملك الموت: اخرجي من الجسد، اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد، كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه. فكل ذلك داخل في الإيمان بالغيب، حيث أننا نخبر بها خبرا صادقا من الله تعالى، ونصدق بذلك الخبر ونبني عليه صحة ما أخبرنا به. أخبرنا في الأحاديث بأن هناك عذاب ونعيم في البرزخ، ويسمى عذاب القبر. وإن كان القبر في أعيننا لا نشاهد فيه شيئا، يعني قد يبحث عن الميت بعد يوم أو بعد يومين فيوجد على حالته التي وضع عليها ما تغير، وذلك لأن الحساب والعذاب على الروح، وأما الجسد فإنه عادة يفنى ويكون ترابا. وقد يوصل الله تعالى إليه ولو كان ترابا ما يناسبه من العذاب أو من النعيم، وأما الروح فإنها باقية. أولا أنها مخلوقة من خلق الله تعالى، ثانيا أنها بعد الموت، موتها مفارقتها لهذه الروح، مفارقتها لهذا الجسد، ثم ينالها الحساب وينالها العذاب وينالها الثواب الذي تستحقه في هذا البرزخ. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء، أرواحهم خرجت من أجسادهم، يقول إن أرواحهم جعل لها أجساد خاصة، جعل لها أجساد، جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. هذا من خصائص الشهداء، لأن الله تعالى أخبر بأنهم أحياء في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وكذلك قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحن نتحقق أن جثمانه قد دفن في الأرض، ونتحقق أنه قد خرج من هذه الحياة، ونتحقق أن زوجته حل نكاحها لغيره، وأن تركته قسمت بين الورثة، وذلك من أحكام كونه ميتا. فأما روحه فإنا نتحقق أنها باقية كما شاء الله. ولهذا في عقيدة السفاريني يقول: أن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فالإنسان تخرج منه هذه الروح، نصدق بها، وإن كنا لا نراها ولا نتكيف صفتها. وكذلك الجان نصدق بأنه يلابس الإنسان حتى تغلب روح الجان على روح الإنسان، وذلك أنه إذا تسلط على الإنسان فإنه يلابسه بحيث أنه يدخل في جميع جسده. إذا ضرب ذلك الإنسان لا يحس بالضرب، بل يكون الضرب على الجني الذي لابسه. يخرج منه الجني ولا نشاهده، يأتي إليه الجني فيدخل في جسده ونحن عنده ولا نراه. لا شك أن هذا من علم الغيب الذي أخبرنا الله تعالى به. كذلك نصدق بالملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم، أخبر بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ينكر ذلك كثير من الفلاسفة وأشباههم ويقول أين الملائكة؟ لو كانوا على يمين عن يميني أو عن يساري أو على منكبي لا أحسست بهم ولا سمعتهم، أين هم؟ نقول أنت في عالم وهم في عالم، أنت جسد وروح وهم أرواح لا تحس بهم. وكذلك يكتبون ما تقول وأنت لا تدري، فعليك أن تصدق، أن تصدق بكل ما أخبرت به وإن لم يدركه بصرك. فالحاصل أننا نؤمن بما أخبر الله، ومن جملة ذلك الخبر عن الملائكة أنهم خلق من خلق الله تعالى. سمى الله تعالى منهم خازن النار مالك، قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دل على أن هنا ملك من الملائكة خازن النار، ومع ذلك لا تؤثر فيه النار كما تؤثر في المعذبين من الإنس والجن. وكذلك أيضا سمى الله جبريل وميكال، أخبر بأنهم من الملائكة، ونصدق بما أخبر الله من ذلك كله. أخبر أيضا بأن للجنة خزنة وللنار خزنة في قوله تعالى وقال لهم خزنتها، يعني خزنة النار، ألم يأتكم رسل منكم، هؤلاء خزنة النار لا نشاهد لا ندري كيف يكونون في النار ومع ذلك لا تحرقهم. ورد في حديث أنه في يوم القيامة يجاء بالنار، يجاء بجهنم ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، من يحصيهم إلا الله. يقول تعالى وجيء يومئذ بجهنم، يجاء بها تجرها هؤلاء الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله. يمكن أن بعض الملائكة من جنس حملة العرش أو من جنس الملائكة الذين خلقهم لا يحيط به إلا الله، ومع ذلك هذا عددهم. نصدق بأن للجنة خزنة في قوله تعالى وقال لهم خزنتها، سلام عليكم، خزنة الجنة الذين يحفظونها والذين يكونون حولها. أخبر الله تعالى في الدار الآخرة بأن الملائكة يحيون أهل الجنة، يقول تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. الملائكة يدخلون عليهم من أبواب الجنة، وكذلك يدخلون عليهم بأبوابهم وفي أماكنهم يحيونهم، سلام عليكم بما صبرتم. لا شك أن هذا كله دليل على أن هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله تعالى، نعرف ونتحقق أنهم موجودون وإن كنا لا نشاهدهم. فالذين يكذبون بوجود الشياطين وبوجود الجن وبوجود الملائكة يعتبرون مكذبين بخبر الله، فلا يدخلون في الآية. الذين يؤمنون بالغيب لا يكونون من الذين يؤمنون بالغيب، بل يقال هم من الذين يكذبون بما أخبر الله تعالى به من الأمور الغيبية، فلا يكونون من هؤلاء الموصوفين. نستمع إلى كلام أبي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: خلق إسماعيل. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال: حدثنا عباس بن الوليد البيروتي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبو بن شوذب قال: حدثني أبو هارون عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به قال: إن في السماء لملكا يقال له إسماعيل على 70,000 من الملائكة، كل ملك منهم على 70,000 ملك. قال: في صفة الروح. قال: حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال: حدثنا مشروق بن المرزبان قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه فنزل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا محمد بن أيوب قال في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، قال: أخبرنا ابن أبي جعفر عن يحيى بن ضريس عن هشيم عن جعفر بن ياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الروح أمر من أمر الله، خلق من خلق الله، وهم على صور بني آدم، ما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. قال: حدثنا أبو العباس الهروي قال: حدثنا إبراهيم وعبد الله بن جنيد قال: حدثنا إبراهيم الهروي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني بمكة قال: حدثني عبد العزيز قال: قلت لوهب بن عبد رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، ما ويسألونك عن الروح؟ قال: ما الروح؟ قال: ملك من الملائكة له 10,000 جناح، جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب، له 1,000 وجه، لكل وجه 1,000 وجه، لكل وجه 1,000 لسان، وشفتان تسبحان الله عز وجل إلى يوم القيامة. قال جدي رحمه الله تعالى: أخبرت عن محمد بن مروان عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال: الروح حاجب الله عز وجل يقوم بين يدي الله عز وجل وهو أعظم الملائكة. لو فتح الروح فاه لوسع جميع الملائكة فيه، فالخلق إليه ينظرون، فمن مخافته لا يرفعون طرفهم إلى من فوقهم. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن ليث قال: حدثنا محمد بن الواسطي قال: حدثنا أبو سامة قال: حدثنا صالح بن حيان عن عبد الله بن مريدة رضي الله عنه قال: ما تبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين عشر الروح، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدري ما الروح. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثني أبو هران يزيد بن سورة القيساري عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه لكل وجه منها 70,000 لسان لكل لسان منها 70,000 لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها يخلق من كل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال هو ملك واحد له 10,000 جناح جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب له 1,000 وجه في كل وجه له 1,000 لسان وعينان وشفتان يسبحان الله إلى يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى نفر من يهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الروح ما هو قال جند من جنود الله عز وجل ليسوا بملائكة الله لهم رؤوس وأيد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال هؤلاء جند وهؤلاء جند. قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم يقوم الروح قال هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى قال هم خلق على صورة بني آدم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمار قال قرأنا على يحيى بن مريس عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قال يشبهون الناس وليسوا من الناس. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن ثابت عن الضحاك رحمه الله تعالى يوم يقوم الروح قال الروح جبريل عليه السلام. قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن قال سألت الشعبي رحمه الله تعالى عن قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال هم سماط رب العالمين يوم القيامة سماطاه من الروح وسماطاه من الملائكة. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن صالح بن سعيد عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوم يقوم الروح قال الروح أشرف الملائكة وأقربهم من الرب تبارك وتعالى. زاد فيه عثمان وأبي شيبة عن إسحاق وهو صاحب الوحي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إبراهيم وعبد الله قال حدثنا إبراهيم الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني قال حدثني عبد العزيز بن جوران قال قلنا لوهب يا أبا عبد الله يسألونك عن الروح ما الروح قال ملك من الملائكة له 10,000 جناح جناحان منهما ما بين المشرق والمغرب له 1,000 وجه لكل وجه 1,000 وجه لكل وجه لسان وعينان تسبحان الله إلى يوم القيامة. قال حدثنا خليل بن أبي رافع قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويب عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله ينزل الملائكة بالروح من أمره قال الروح القرآن. قال حدثنا أبو يحيى قال حدثنا سهل قال حدثنا ابن المبارك عن جويب عن الضحاك مثله قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدق يعني ابن خالد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن بن سليمان أن أبا الأعيس الخولاني قال أبو الأعيس وعبد الرحمن بن سلمان عن أبيه قال الإنس والجن 10 أجزاء فالإنس جزء والجن 9 أجزاء والملائكة والجن 10 أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة 9 والملائكة والروح 10 أجزاء فالملائكة من ذلك جزء والروح 9 أجزاء والروح والكروبيون 10 أجزاء والروح من ذلك جزء والكروبيون 9 أجزاء. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى قال الروح خلق على صورة ابن آدم الروح خلق على صور ابن آدم يأكلون ويشربون. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن الأعمش عن مجاهد رحمه الله تعالى قال الروح خلق من خلق الله تعالى لهم أيد وأرجل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أمية بن وسقام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن قاب القاسم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في الروح قال خلق مثل خلق الآدميين. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد رحمه الله تعالى في ينزل الملائكة بالروح من أمره قال لا ينزل ملك إلا معه روح. قال حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى قال قلت له الريح والروح أمرهما واحد قال الريح من أمر واحد والروح آخر قلت روح آدم وغيره واحد قال نعم قلت أرواح البهائم ما هي قال من الرياح الأربعة لأنها ليس عليها حساب. قال وسألته عن الماء فقال هو من أمر آخر وهو منه وكل شيء حي منه. قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله عن أبي عن الربيع قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وكل شيء تكلم به ربنا عز وجل فهو روح منه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن نفس الإنسان خلقت كنفس الدواب التي تشتهي وتدعو إلى الشر ومسكنها في البطن وفضل الإنس والروح ومسكنه في الدماغ وفضل الإنسان بالروح ومسكنه في الدماغ فبه يستحي الإنسان وهو يدعو إلى الخير ويأمر به ثم نفخ وهب رحمه الله تعالى على يدي فقال هذا أما روحه من النفس ومثلها كمثل الرجل وروحه فإذا أبق الروح إلى النفس إلى النفس والتقيا نام الإنسان فإذا استيقظ رجع الروح إلى مكانه ونعش بذلك. إنك إذا كنت نائما فاستيقظت كأن شيئا يثور إلى رأسك. قال وسمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول مثل القلب كمثل الملك والأركان أعوان فإذا أتمرت النفس بالشر اشتهت وتحركت الأركان ونهاها الروح عنه ودعاها إلى الخير فإذا كان القلب مؤمنا أطاع الروح وإن كان القلب فاجرا أطاع النفس وعصى الروح. ينشط الأركان فيعمل القلب ما أحب. قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا محمد بن عمران بن الجنيد قال حدثنا يعقوب الدشتكي قال حدثني همام عن حماد بن زيد عن الزبير بن الخريث قال قيل لعكرمة الرجل يرى في منامه كأنه بخراسان وبالشام وبأرض لم يطاها قال تلك الروح يرى بروحه والروح معلقة بالنفس فإذا استوطنت جبد النفس الروح. قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام عن يعقوب عن جعفر عن سعيد رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها قال يجمع الله عز وجل بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات فيتعارفان بينهما ما شاء الله أن يتعارفا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سمعنا هذا الكلام الذي يتعلق بقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وذلك لأن اليهود قالوا لقريش سلوا محمدا عن الروح فإن أخبركم فإنه نبي وإن لم يخبركم فإنه متقول، ولما سألوه كان الجواب أن هذه الروح لا تصل إليها علومكم، ولو تعلمتم ما تعلمتم فعلومكم قاصرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا تقدرون أن تتكيفوا هذه المخلوق، هذا الروح الذي يعمر جسد الإنسان. الإنسان مكون من جسد وروح، فإذا خرجت هذه الروح بقي ذلك الجسد جسدا، جسدا لا حركة فيه. فهذه الروح التي تخرج منه لا تبصرونها ولا تعلمون كيفيتها ولا تدرون ما هي، ما وزنها ولا ما تركيبها، هل هي لحم، هل فيها عظام، هل فيها شعر، هل فيها عروق، هل فيها دم، لا نبصرها ولا نكيفها ولا ندري ما هي، قصرت عنها علوم البشر، قصرت عنها أفهامهم، حجب الله تعالى معرفتها. فقال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أخبر الله تعالى أنه في ليلة القدر تنزل هذه الروح مع الملائكة، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. هل نحن نبصر هذه الروح التي تنزل في تلك الليلة؟ لا نبصرها، وذلك لأنها من عالم الغيب الذي حجبت عنا في هذه الدنيا، لا نبصر كيفيتها ولا ندري ماهيتها، بل هي من أمر الله. قل الروح من أمر ربي. كذلك أيضا إذا خرجت الروح من الميت، إذا خرجت روحه ونحن حوله، لا نبصر هذه الروح، نتحقق أنها كانت في ذلك الجسد، ونتحقق أنها خرجت منه، وأن بخروجها بقي ذلك الجسد هامدا، بقي ميتا، ولا ندري أين تذهب هذه الروح، إلا أن الله تعالى أخبر بأنها موجودة، كما يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك الروح التي قد قدر أنها ماتت وأنها قد فارقت الدنيا، يمسكها عنده، ويرسل الأخرى التي هي روح الأحياء، يرسلها إلى أجل مسمى. ولهذا يشرع إذا نام الإنسان عند النوم أن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. أخبر أو دل على أن الله يمسك بعض الأرواح، وهي الأرواح التي قدر أنها تموت، قدر عليها الموت، ويرسل التي بقي من حياتها بقية، يرسلها فتعود إلى أجسادها. فإذا استيقظ بعد نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، رد علي روحي يدل على أن هذه الروح خرجت في النوم، ولو كان خروجا مؤقتا ليس خروجا كليا. أما إذا خرجت بالوفاة فإنها قد فارقت البدن، خرجت خروجا يكون سمعنا أن الله تعالى خلق الأرواح، خلق هذه الأرواح، وأنه خلق الأجساد، وأن الأرواح لا يعلم قدرهم إلا الله، وأنهم يأتون يوم القيامة. يقول الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أي صفوفا، تقوم الملائكة وتقوم الأرواح. فالأرواح يمكن أنها أرواح الإنسان، ويمكن أنها أرواح من جنس خلق الله تعالى، لا نعلم كيفيتهم. وقد سمى الله تعالى الملائكة أرواحا في قوله تعالى، في قوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره. فالروح في هذه الآية هو ما تحيا به القلوب، وهو القرآن وكلام الله. وكذلك سمى جبريل روحا في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. الروح في هذه الآية هو الملك. فقصور علوم الإنسان عن كيفية هذه الروح دليل على عظمة الذي خلقها كما أنشأها، وقصرت علوم البشر عنها. والله أعلم.